حياكم الله أيها الأحبة في كل مكان، ونحن بجوار الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أبدأ الحوار مباشرة وبدون أي مقدمة لكي نستفاد من هذه الدقائق وهذه الفرصة الثمينة مع سماحة الشيخ حبيب الكاظمي. سلام عليكم ورحمة الله. سلام ورحمة الله. حياكم الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله. لي الشرف أن ألتقي معكم ونحن بجوار الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أبدأ الحوار أهم التوجيهات التي يقدمها سماحة الشيخ حبيب الكاظمي في بداية شهر رمضان المبارك، وخصوصا هذا الشعار شهر رمضان المبارك خير شهر مر علينا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأنا أيضا بدوري أحيي إخواني أخواتي في كل مكان وأبارك هذه الليلة المباركة لهم جميعا. الباب الجمع بين شرف الزمان وشرف المكان. مقدمة أقول الإمام الرضا عليه السلام، نبدأ حديثنا بشهر رمضان والرضا عليه السلام، حق الجوار نؤديه. هنالك ثلاث أمور لا بأس يعني أشير إليها في مقدمة حديثي ربط شهر رمضان بالرضا صلوات الله عليه يعني. أولا، وأنا أصعد إلى هذه المنصة تذكرت أنه شهر رمضان أول ما يحل على حرم الرضا صلوات الله عليه يعني أول ساعات الغروب. نعم. في مشهد، ثم في العتبات المقدسة في العراق. نعم. وأخيرا في المدينة التفات يعني العقيد. أول ساعات شهر رمضان تبتدأ بحرمه صلوات الله وسلامه عليه، هذه مزية من مزايا هذه البقعة المباركة. ثانيا، دعاء السحر، دعاء البهاء الذي نلهج به، دعاء البهاء المعروف. نعم. أيضا من ذكريات وتراث الإمام الرضا عليه السلام، هذه محطة ثانية. والمحطة الثالثة، خطبة النبي الأكرم قبل شهر رمضان المبارك. أي خطيب، أي محاضر يحب أن يتكلم عن شهر رمضان المبارك يستهل حديثه بالخطبة المعروفة، أقبل إليكم شهر الله إلى آخره، ألباسكم فيه تسبيح. هذا أيضا رواية الرضا عليه السلام. واللطيف النص كذا، روى الرضا عن آبائه عن جده، يعني سلسلة الذهب، هذه السلسلة المتصلة. أعتقد هذا المقدار نستجلب نظرته صلوات الله وسلامه عليه في هذه الليلة المباركة، ونحن كما قلنا في اللحظات الأولى من شهر الصيام. الحمد لله. سألتم عن أهم التوصيات، اسمحوا لي أولا يعني في خلال دقائق إن شاء الله أذكر كما يقال الملخص، وفي الليالي القادمة إن يسر الله عز وجل نفصل في بعض النقاط كما يقال وصفة سريعة. أرجو من الإخوان من الآن إلى اللحظات الأخرى الالتفات إلى هذه الوصفة الروحية المركزة إن صح التعبير، طبعا لا منة ولكن فضل الله عز وجل يجريه على لساننا ونحن بهذه البقعة المباركة. ونحن في شاء الله عز وجل أن تكون هذه الحلقة في أول شهر رمضان، في أول ليلة وفي أول اللحظات أو الساعات الأولى من الشهر الكريم. الفرصة طيبة يعني. نعم. لو تكلمنا. نعم. عن شهر رمضان ونحن في النصف الثاني أو ليلة العيد ما الفائدة، ونحن في أول ليلة نحاول أن نغتنم الفرصة. أولا إخواني، شهر رمضان بناء زماني، كما أنه القصر أو بيتك هذا بناء مكاني ذات طوابق أبراج، الزمان فيه طوابق، شهر رمضان طوابق. الليلة الأولى، اليوم الأول، ليالي البيض، ليلة النصف، ليالي القدر المباركة، الليلة الأخيرة من شهر رمضان، وليلة العيد. هذه طوابق شهر رمضان، الأخوة المشاهدون أحب أن يعرفونها جيدا. هذه المحطات مترابطة، يعني الليلة إن عملت بما فيه أعمال هذه الليلة، وأنا أدعو أخواني بقوة أن يقرأوا دعاء هذه الليلة ويوم غد من أروع أنواع الدعاء. البعض قد لم يطلع، أنا عندما أصل لدعاء هذه الليلة حقيقة يعني أرى أنه خارطة للطريق إلى الله عز وجل. سأذكر بعض الفقرات لاحقا إن شاء الله في باب الدعاء، يعني طلبات كبرى من الله هذه الليلة وغدا يوم الأول من شهر رمضان. وأنا عادة الأخوان يعرفون مزاجنا، نحن لا ننقل إلا المروي. دعاء مجرب في كتب الدعاء القديمة قاله فلان، نحن نقول ما دام المعصوم يقول شيئا لماذا نقول قال المعصوم وقال فلان؟ ما قاله الإمام، ما قاله الإمام، دعاء مجرب. من قال أن هذا الدعاء مجرب؟ من قاله؟ أنا بالواقع استغل الفرصة، الإخوان هذه الأيام في المنازل بمناسبة البقاء في المنزل وشهر الصيام، تأتينا رسائل عبر وسائل التواصل، الدعاء الفلاني والورد الفلاني، تبحث لا مصدر له، ما قاله أحد لا من القدماء ولا من المحدثين، فإذا لا تروجوا لما لا سند له. أحسنت. تبحث عن المصدر، لا أقول السند الصحيح، نحن نقول في الأدعية والقضايا الأخلاقية لا نبحث عن السند، نبحث عن المضمون المتصل بالإمام، ولو الدعاء لا يهمنا السند. المهم بمناسبة هذه الليلة راجعوا كتب الدعاء، وحقيقة من باب يعني يدخل هم روح إلى قبر هذا العالم الجليل صاحب كتاب المفاتيح، حقيقة كتاب جامع. أنا عندما أبحث عن شيء أراه في هذا الكتاب، في هذا الكتاب دستور المنهج الذي عليه أن تتبعه عباديا من أول ليلة إلى ليلة العيد حتى ليلة ما قبل العيد. هناك بعض الأعمال اقرأها من الليلة لا تفاجأ. غدا هناك صلاة ركعتان، وأنا أتعمد أن لا أقول ركعتان، مذكورة عن الإمام عن المعصوم في هذا الكتاب الشريف، من صلاها وقي إلى السنة القادمة، يعني تأمين ضمان شامل للبقاء إلى سنة. لماذا لا تتكاسل وهو تقريبا في ربع ساعة؟ لا أقولها عمدا، حتى تراجع الكتاب وتنظر إلى الرواية التي في كتاب مفاتيح الجنان، ركعتان يوم غد مناسبة أنه الفرصة موجودة للعمل بهذا الشيء. حاول أن تستبق الحدث قبل ورود اليوم الأول، ليلة ليالي البيض، أعمال ليالي البيض، هذه العبادات مترابطة. إن هذه الليلة دعوت بدعاء الليلة، دعاء الاستهلال، دعاء السحر، يرجى أن تعطى ليلة قدر مميزة، وإلا تكون متكاسلا وتنظر للتلفاز والمسلسلات، وليلة التاسع عشر تحب أن تصبح من أولياء الله ولي من أولياء الله. قضية ليست فجائية، قضية مترابطة. إذن أولا معرفة الخارطة لهذا الشهر الكريم. النقطة الثانية تبرئة الذمم، الاستحلال، تأتينا هذه الرسائل مباركة الشهر الكريم ورمضان المبارك كذا إلى آخره. أيضا فكر في ذوي الحقوق عليك، حقوقك المالية مع الله، خمسا زكاة إلى آخره، حقوقك مع الغير. أنا رأيت بعض الروايات تصرح أن من موانع الدعاء الأكيدة الشحناء والبغضاء بين المؤمنين، يعني ليلة القدر من الممكن دعاؤك يحجب لهذا المانع، من الآن أزل الموانع. الله. لا تفكر في ليلة القدر أن تستحل، من الآن فكر في إزالة الموانع. البعض يقول فيها ذلة، أنا أستحل من فلان وهو قد ظلمني، لا بس قل نحن في الشهر الكريم شهر التسامح، الناس تتقبل، يعني ليس فيها ذلة إذا قلت بهذا المنطق أنه نحن في أول الشهر الكريم أنا الظالم اعتبرني، أريد أن أستسمح منك حتى رب العالمين يغفر لي. كان الإمام زين العابدين يعني طوال الشهر الكريم ينظر إلى زلاتي من تحت يده ثم يعفو عنهم جميعا، هذا سلوك أئمتنا عليهم السلام. شهر رمضان نقاط سريعة كما قلنا، واسمحوا لي في أطيل قليلا في هذه الفقرة حتى نأخذ بفائدة. كظم الغيظ شهر الصيام، طبيعي الدم لا يصل بشكل جيد إلى المخ، الإنسان يغلب عليه الجوع والعطش فيصاب بشيء من التبرم وكذا، عليه أن يكظم غيظه في هذا الشهر الكريم ولا يستفز، لأن هذا أيضا من موجبات يعني كالتي نقضت غزلها بعد قوة أنكاثا. هناك مسألة وأنا أرجو كل من يسمع حديثي الآن يغوص في أعماق وجوده، بني آدم له القدرة على التخيل، الآن أدخل إلى قلبك، انظر إلى شوقك لهذا الشهر. اليوم البعض ما صام ولم يثبت الصيام اليوم، ولكن كأنه يقول هذه آخر فرصة للطعام والشراب، والحال أن ثلاثة أيام من الصوم قبل شهر رمضان المبارك في حكم صيام شهرين. نعم. لماذا البعض يعني يريد أن يأكل ويشرب للحظات الأخيرة من الشهر الكريم؟ نعم. إذا لم تستشعر هذا الشوق وترى أن يوم غد يوم الضيق يوم الجوع والعطش، قد لا تقول لأحد، تقول الناس شهر مبارك وأنا فرح بقدوم الشهر، ولكن في قرارة نفسك لست كذلك. نعم. هذا امتحان كما يقال طبيعي، أن نعلم ما هو وزن شهر رمضان في نفوسنا. ذكرت في أول الحديث أن شعارنا خير شهر رمضان مر علينا، إن لم تعمل من الليلة على تغيير النظرة والسلوكية، ثق أن شهرك هذا نسخة متكررة من السنة الماضية إن لم تكن أسوأ وأقل. يعني الإنسان، نحن درسنا في الفيزياء، يقولون الجسم يميل إلى السكون ما لم يحرك حجر على قمة جبل يبقى ملايين السنين. الأجسام طبيعتها نحو السكون. الروح الإنسانية إذا لم تعمل في تطويرها وتحريكها كالصخرة على الجبل تبقى آلاف السنين. شهرك هذا صوم وكذا كما كنت أيام التكليف الأولى، قد أحدنا يبلغ الستين من عمره وصيامه كالصيام اليوم الأول، لا جديد في البين. نعم. إذن البحث عن الجديد، تطوير الصيام. أنت كنت إنسانا طالبا عاديا، الآن أصبحت أستاذا في الجامعة، كيف طورت نفسك ثقافيا معلوماتيا وظيفيا؟ طور نفسك روحيا. ممتاز. اجعل شعارك أنه يا رب أنا أريد صوما متميزا. طبعا شهر رمضان المتميز، ليلة قدره متميزة، عيده متميز. نعم. وهكذا إذا ذهبت للحج، لا أدري الآن يكتب لنا الحج أم لا، حجك متميز، وهكذا أربعينيتك متميزة، بشكل عام من تساوى يومه فهو مغبون. نعم. من تساوى رمضانيته، نقول قياسا صحيحا، من تساوى رمضانيته فهو مغبون بطريق أولى، يعني يومان متساويان مغبون، فكيف بالسنتين؟ يعني سنة كاملة أخذتها من الله من شوال إلى شعبان ورجعت حليمة لعادتها القديمة، أنت كما كنت. إذا لابد أن يكون رمضان مختلف. نعم، لابد من ثورة باطنية. نعم. في الداخل. تكلموا سريعا حتى. نعم. أنهي الوصفة هذه. الأكل المتزن، يعني بعض الناس حقيقة لو وزنت ما يأكل طوال العام، يعني طول النهار في النهار والليل. نعم. ووزنت أكله في شهر رمضان لعله الضعف ولعل أكثر من الضعف. يقول البعض أنه وأنا في شهر رمضان وجبة واحدة أكل من الإفطار إلى السحور، وجبة واحدة هي متصلة، يعني هذا الأكل المتواصل أكيد نقض للغرض. أن تعيش حالة الجائعين على وجه الأرض ورياضة النفس. الآن في النهار هناك ملاحظة لطيفة إخواني وأخواته، يقول في شهر رمضان لو مسكت نفسك عن الطعام عملت بالوظيفة الشرعية، ولكن لو تاقت نفسك إلى قطعة من الحلوى بعد الإفطار ووقفت أمام نفسك أنه يا نفس ما دام ملت إلى هذا الشيء أريد أن أجرب قدرتي على الضبط، يقولون هذا تأثيره. نعم. في التكامل ليس بأقل. نعم. من الصيام. نعم. الصيام أنت مجبر تخاف من نار جهنم، ولكن في أثناء الإفطار أن تمسك عن الأكل الزائد عن الاسترسال. صحيح. في الطعام، اتفاقا هذا له مزيته. إذن الأكل المتوازن في شهر رمضان، وخاصة أنا دعوتي للإخوان أن يجعلوا يعني عبادتهم الليلية قبيل السحور، يعني بعد السحور تصلي صلاة الليل وأنت متخم، إذن اجعل هكذا يعني العبادة في هكذا جو. صلاتك في المغرب إن أمكن أن تصليها قبل الإفطار فهو أفضل، يعني تصلي العشاءين وأنت جائع، تصلي صلاة الليل وأنت تقريبا شبه جائع لم تتسحر بعد. هذه أيضا من التوصيات التي أحب أن أذكرها هذه الليلة. الكفادة الاجتماعية أيضا هذه الأيام الحمد لله في شرق الأرض وغربها حتى الكفار يدعون للتكافل. نعم. مساعدة بعضهم بعضا. أحسنت. لهذه الأزمة الوبائية المعروفة. أقول لماذا نحن أولى بالتكافل في هذا الشهر الكريم؟ العمل مضاعف والصدقة أيضا مضاعفة في هذا المجال. كلمة أخيرة أيضا في هذه الوصفة، طبعا هذه الرواية بطلها إن صح التعبير أو صاحبها الإمام زين العابدين، أهل لهذا المقام. نحن نتشبه قدر الإمكان، قدر الطاقة، التشبه قدر الطاقة. نعم. ولكم في رسول الله أسوة. من بإمكانه أن يتأسى برسول الله، ولكن الأسوتية المتعارفة. نعم. الرواية نقلها من المصدر: كان إذا دخل الشهر إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه. لا يتكلم إلا بالدعاء والتسبيح والاستغفار والتكبير. هذا إمام شهر رمضان كان يجعل يعني كلامه حكرا على الذكر. طبعا تقول: أين معاملاته اليومية؟ أين موعظته للناس؟ أين سلوكه مع زوجته مع أهله وعياله؟ أقول بالمقدار اللازم: الاسترسال، اللغو، النظر اللغو، هذا أيضا من موجبات منع الفيوضات الرمضانية الخاصة. أكتفي بهذا المقدار. أحسنتم. بقي من وقت البرنامج دقائق، ونريد نتزود في هذه الدقائق القليلة. مباشرة أنتقل إلى السؤال الثاني. جزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به من التوجيهات ونصائح للمؤمنين في بداية هذا الشهر. أربعينية التزكية والإخلاص، لو صح التعبير، أربعينية التزكية والإخلاص، ما المقصود بها؟ سؤال وجيه حقيقة، انتقلتم من نقطة جميلة إلى نقطة أيضا جميلة. طبعا هذا المعنى تخصصي، وأنا أقول للمؤمن، لكل إخواني وأخواتي، التخصص للآخر أمر مطلوب. اتقوا الله حق تقاته، فكرنا في هذه الآية: اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم. فهم الدرجات العليا و الميل الدرجات العليا ليس بحرام، بل هو واجب. أربعينية التكامل، الآن البعض يستوحش من كلمة الأربعينية، من أين أتى هذا المعنى؟ أول آية قرآنية: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. حتى صار بحثا في المقام، لماذا رب العالمين ما جعلها أربعينية من أول يوم؟ وعدنا 30 ثم صار فيه تمديد، ورب العالمين هو يعلم المصلحة. المهم له جوابه على هذه آية في القرآن. وأربعينية النبوية إن صح التعبير، هناك العشرة الموسوية بالنسبة إلى عشرة أيام الحج، وهذه العشرة الأربعينية النبوية إن صح التعبير. من أخلص لله 40 صباحا، مضمون الرواية والنص: جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ما معنى من أخلص؟ من أخلص من جعل وجوده، لا سلوكه، وجوده كلا في خدمة الله عز وجل، لا يبتغي سواه. وشهر رمضان فرصة طيبة، يعني أنت تصوم النهار وتقوم الليل، وخاصة مع أجواء القلق الموجود الآن والخوف من الموت ومن الوباء إلى آخره، النفوس مقبلة. أنا قلت للإخوان: من المفروض أن يكون هذا الموسم خير شهر رمضان مرت على الأمة منذ قرون. أي والله. لأنه حقيقة الفراغ، لا عمل، الوظائف موقفة، الخوف موجود، الإنسان يخرج صباحا لا يعلم ماذا سيحل به في الطريق. أقول اغتنموا الفرصة، هذه فرصة ذهبية، نسأل الله عز وجل أن يرفع الوباء عنا، ولكن ليس من المعلوم متى. هذا الشهر الكريم اتفاقا شهر مميز من هذه الناحية، استغلوها لهذه الأربعينية التكامل والتهذيب. الآن شهر رمضان أضف إليها شهر شوال 10 أيام، وليس الأمر بالعسير. تأكل لله، تعمل لله، تتعبد لله، هذا معنى الإخلاص. لا نريد أمرا يعني فوق العادة، شق القمر، لا نريد نشق القمر. من أخلص لله يا رب، وما الجائزة؟ الجائزة ليست بهينة، قضية الأستاذ والمربي وإلى آخره. أبحث عن أستاذ، ورب العالمين يجري ينابيع الحكمة من قلبك على لا تستغني عن الأستاذ، بل تصبح أستاذا. يقول: ينابيع الحكمة تجري. على الأقل تؤثر على زوجتك، على أولادك، ثم على مجتمعك. هذا خير من أن تقرأ بعض الكتب التخصصية في هذا المجال. إذن هذه فرصة طيبة في هذا المجال. أحسنتم سماحة الشيخ. في الواقع المؤمنون في شهر رمضان المبارك يتوجهون أكثر لقراءة القرآن الكريم، يلتزمون أكثر بقراءة القرآن، بجزء جزئين، البعض ملتزم أكثر، يقرأ أكثر لقراءة القرآن الكريم. كيف نقرأ القرآن ونتلو القرآن حق تلاوته؟ طبعا هذا أيضا سؤال وجيه بدوره. طبعا أنا أقول الإخوان الذين يتكاسلون عن الختم في أول شهر رمضان في أول يوم يومين هكذا قد يتكاسلون لاحقا، ألزم نفسك على الأقل بجزء هذا المقدار المتيقن في هذا المجال. إذا أولا الالتزام بجزء يومي هذا أعتقد أنه من الأمور الطيبة في هذا المجال. ثم ثانيا الجمع بين التلاوة وبين التدبر، يعني الآن واقعا من الممكن أن نجمع بين الأمرين، ولو التدبر الإجمالي حفظ الله بعض العلماء ورحم الماضين منهم، هناك مصحف على هامشه معنى الكلمات المشكلة. الآن لا نريد أن تقرأ تفسير الميزان بأجمعه في هذا الشهر، ولكن خذ مصحفا محشى كلما أبهمت عليك كلمة راجع الهامش، تلك إذا قسمة ضيزة ما معناها، وتراجع الهامش. إذا وهناك بعض المصاحف رأيت أن الكلمة مفسرة بعبارة فوق الآية، لا تحتاج إلى أن تنظر للهامش. يعني وأنت تتلو قرآن حقيقة في الناحية يعني وفق صاحبها في ذلك، تقرأ المعنى فوق الكلمة، هذا شيء طيب. فإذا التدبر الإجمالي، أن تقرأ في اليوم سورة واحدة بدعوة التدبر وقراءة التفاسير أيضا في شهر رمضان الكثرة مطلوبة. الجواب الجامع المانع نأخذها من الإمام الصادق عليه السلام، قبل أن تتلو كتاب الله عز وجل اقرأ هذا الدعاء، دعاء افتتاح واحدة. المصحف نعم. كم بقي من الوقت؟ دقيقة. زين. اللهم إني أشهدك أن هذا كتابك المنزل من عندك، اللهم فاجعل نظري فيه عبادة وقراءتي فيه فكرة وفكري فيه اعتبارا، واجعلني ممن أتعظ ببيان مواعظك فيه. هذه التلاوة التي يريدها الإمام الصادق عليه السلام، إلى أن يقول ولا تطبع عند قراءتي على سمعي، ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فيها، ولا تجعل نظري فيه غفلة، ولا قراءتي هذرا. يعني الإمام الصادق يقول هكذا أقرأ القرآن بهذا المعنى، إذا قرأت القرآن هكذا وصمتها كما قلناه هكذا، أتوقع تلك الأربعينية تتحقق بإذن الله عز وجل. اللهم بارك لنا في شهر رمضان المبارك. سماحة الشيخ حبيب الكاظمي، كل الشكر والتقدير والثناء الجميل لكم على ما تفضلتم به من معلومات قيمة في هذه الحلقة، وإن شاء الله اللقاء معكم يتجدد في ليالي شهر رمضان المبارك، على حب محمد وآل محمد وعلى حب إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ونحن بجواره. شكرا جزيلا لكم. بارك الله فيكم. أحبتنا مشاهدينا الأكارم، مرت هذه الدقائق بجوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام بسرعة. استفدنا من كلام سماحة الشيخ وهذه النصائح الموجهة للمؤمنين. أدعوكم لمتابعة برنامج ثامن الحجج، أرسلوا لنا الرسائل والمقترحات عبر الأرقام ووسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إن شاء الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. لا تنسوا الدعاء في هذه الليالي للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللهم عجل لوليك الفرج. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.